بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من شرح كتاب ستة مواضع من السير للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في يوم الأربعاء 20 من شهر رجب للعام 37 بعد 140. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الموضع الثاني. انتهينا من الأول. أنه صلى الله عليه وسلم لما قام ينذرهم عن الشرك ويأمرهم بضده وهو التوحيد لم يكرهوا ذلك واستحسنوه وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه إلى أن صرح بسب دينهم وتجهيل علمائهم. فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة. وقالوا: سفه أحلامنا وعاب ديننا وشتم آلهتنا. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يشتم عيسى وأمه ولا الملائكة ولا الصالحين، لكن لما ذكر أنهم لا يدعون ولا ينفعون ولا يضرون جعل ذلك شتما. نعم. طيب. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، هذا الموضع الثاني من المواضع الستة التي اختارها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تلاحظون أن المصنف رحمه الله قد اعتنى بانتقاء هذه المواضع فيما يخدم العقيدة والتوحيد، وهذا هو الفرق بين العالم الرباني الذي يدرس أو يدرس السيرة سواء يدرسها أو يدرسها، وبين غيره من علماء أهل الأهواء الذين يدرسون السيرة أو يدرسونها كذلك لأنفسهم على أنها قصص لا يستفاد منها في عقيدة ولا في توحيد، إنما قد يستفيدون من أحيانا بعض الأحكام المتعلقة بالأخلاق، مكارم الأخلاق، هذا الذي يدورون حوله. أما يأخذون منها عقيدة أو توحيد أبعد من ذلك، إلا قليلا قد يأخذونها، ولكن خاصة فيما يتعلق بالتوحيد الذي هم يخالفون فيه أو في معناه فلا يستفيدون من دراسة السيرة توحيدا ولا عقيدة، نعم إلا قليلا. فهنا الموضع الثاني من هذه المواضع من السيرة يتعلق بالتوحيد، هو يتكلم عن السيرة. ولذلك صدق مشايخنا الذين درسنا معهم لما قالوا إن السلفي يعرف بسلفيته ولو تكلم في أي علم. هذا يؤثر عن شيخنا ربيع، شيخنا حسن يقول إن السلفي يتكلم في التوحيد ولو تكلم في الجغرافيا ولو تكلم في علم الجغرافيا يتكلم في التوحيد أيضا. فالتوحيد هو أصل دعوة السلفي المتبع المنهج السلف، هذا هو الفرق. تجد أن الخطيب الذي يخطب خطبة الجمعة لو كان على منهج السلف الصالح يتعرض للتوحيد ولو من أي جانب، لأن هذا أصل دعوته، بخلاف غيره يهرب، إما أن يهرب من كلام التوحيد أو إذا تكلم فيها تكلم بكلام الباطل. هذا الفرق بين المتبع للسلف السلف أو غيره. ولذلك هنا المصنف رحمه الله ذكر هذا الموضع الثاني، وفيه أنه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قام بإنذار قومه ثم بإنذار العالمين عن الشرك، ولكنه بدأ هنا بإنذار قومه أي من قريش، وأمرهم بالتوحيد. في أول الأمر لم يخالفوا أو لم يروا هذا عيبا، لأنهم كان عندهم بقايا من ملة إبراهيم، ما كانوا ينكرون التوحيد جملة وتفصيلا، كانوا يعني يرون التوحيد لكن بالمعنى الذي هم يرونه. لذلك تعجبوا أنه جعل شركهم شركا، فقال أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إنهم يعتبرون أن تعدد الآلهة ليس من الشرك، هم لم يعتبروا تقربهم إلى الآلهة الأخرى شركا، بل اعتبروه أو سموه تقربا وشفاعة. قالوا ما نحن ما نعبدهم وما توجهنا إليه إلا لطلب القرب والشفاعة، هذا ليس شركا عندهم. فهمتم؟ هم لم يعتبروهم، هم يعتبرونه توحيدا، وهذا حال هؤلاء مغرر بهم من جهلة المسلمين الذين يقبعون عند الأضرحة الشركية، هم لا يعتبرون فعلهم هذا شركا، بل يقولون نحن ما فعلنا ذلك إلا لتعظيم الله لتوحيد الله. وهذا الذي به يغرر رؤوس المبتدعة هؤلاء المساكين، يغررون بهذا، يقولون أنتم تفعلون ما يحب الله، أن تحب أولياء الله وأن تعظموهم وأن تكرموهم ثم أن تدعوهم، فهم يعتبرون هذا توحيدا ليس شركا. وكذلك إذا أنت بينت التوحيد دون أن تتعرض لآلهة أو الذين أشركوا بهم لم يخالفوك كثيرا، لكن متى يتعرضون لك؟ إذا قلت لهم إن هذه المعبودات التي تعبدونها لا تستحق العبادة، ومن دعاها فقد أشرك، هنا يحدث إليه الانفصال، وتحدث السنة الربانية التي هي ممتدة إلى أن تقوم الساعة، وهي الصراع بين التوحيد والشرك. ولهذا لما سفه النبي صلى الله عليه وسلم من آلهة هؤلاء، يبين أنها لا تملك نفعا ولا ضرا ولا تملك شيئا لهم وأنها لا تستحق العبادة، قاموا عليه قومة رجل واحد وآذوه وآذوا أصحابه رضي الله عنه. وكما قال المصنف معلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يشتم عيسى وأمه ولا الملائكة ولا الصالحين، يعني هو لم يصب هذه المعبودات التي عبدوها والتي لا ترضى بعبادتهم. فالمعبودات على صنفين، معبودات رضي أصحابها بأن يعبدوا، وعلى رأس هؤلاء الشيطان إبليس، ويرضيها بأن يعبد من دون الله بل يدعو إلى ذلك هو أولياؤه، ونحو هؤلاء الشيوخ من شيوخ التصوف والرفض والتشيع الذين يدعون الناس إلى عبادتهم أحيانا وأمواتا. فهناك من يدعو الناس في حياته إلى هذا الشرك ثم يوصي أتباعه بأنه إذا مات صنعوا له مثلما صنع لهؤلاء حتى يعبد، فهذا رضي بهذا الشرك ورضي بأن يعبد بعد موته. والصنف الثاني هم المعبودات التي لا ترضى هذه العبادة، لا ترضى بأن تعبد من دون الله، نحو عيسى عليه السلام المسيح، فكما قال عز وجل مخاطبا عيسى: أنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك أن أقول ما ليس لي بعلم، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ونحو الملائكة، الملائكة تعبد بغير رضا منها لذلك. وكذلك عموم الصالحين الذين هم صالحون بالفعل، لا يعني ممن يدعى لهم الصلاح. فأعزكم الله، هناك من يعبد ميتا يدعى من دون الله ويدعى أنه من الصالحين، وهو كان سكيرا زانيا وقد دفنوه في هذا المكان واعتبروه وليا صالحا. وهناك من هؤلاء الأولياء المزعومين كما هو مذكور في كتب هؤلاء من الذين ترجموا لهؤلاء المتصوفة، كان تاركا للصلاة سكيرا يخطبه عريانا، يخطبه عريانا وأعزكم لقد يبصق على المصلين، هو عندهم من كبار الأولياء، وإذا مات صنعوا له مقام وعبدوه من دون الله. ولذلك كان شرك هؤلاء المتأخرين أغلظ من شرك المتقدمين. فالشاهد أن الصالحين حقا لا يرضون بهذا ولا يدعون إلى ذلك، لا في حياتهم ولا يوصون بذلك بعد موتهم. فالشاهد أنك إذا واجهت هؤلاء المشركين بما هم عليه من شرك وبينت أن هذه الآلهة التي عبدوها لا تستحق العبادة، حرموك. وإن كنت لم تسب الصالحين، نحن إذا نهينا الناس عن عبادة الحسين أو زينب أو غير ذلك ممن هم بالفعل من أهل الصلاح، لم نسبهم، بل نحن الذين نعظمهم حقا. وكذلك أو فوق كل هؤلاء من البشر النبي صلى الله عليه وسلم، نحن إذا نهينا الناس عن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، نحن سببنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النهي، لم نسب النبي صلى الله عليه وسلم، هم يعتبرون نهيك هذا سبا. لذلك يقول الجاهل منهم: إذا قلت له لا تتمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا زرته، ولا تتوجه له بالدعاء، ولا تحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لك أنت تبغض النبي، أنت لم تحترم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام اعتبروا نهيك إياهم عن الشرك بالنبي صلى الله عليه وسلم سبا لهم، أو أقل الأحوال اعتبروه عدم احترام منك للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الذين هم بالفعل ليسوا من أهل الصلاح، بل إما أن يكونوا دعاة شرك أو دعاة ضلال في حياتهم، ثم لما ماتوا عظموهم وعبدوهم، فلا كرامة لهم ويذكرون بما يستحقون، وهذا أيضا ليس من باب السب لهم، إلا أن يقال إنك لا تذكرهم بهذا حتى لا يسبوا الله عدوا بغير علم، كما جاء النهي عن ذلك، جاء النهي عن سب آلهة المشركين حتى لا يسبوا رب العزة عدوا بغير علم. فنحن مثلا نذكر البدوي ونبين أن حقيقته أنه كان داعية إلى التشيع والرفض، وكان من أبعد الناس عن الالتزام بشريعة الإسلام كما في ترجمته، فكما جاء في ترجمته أنه كان باطنيا خبيثا، يعني أراد الباطنية أن يكون عونا لهم في عودة الدولة الباطنية إلى مصر لما قضى عليها صلاح الدين، الدولة المعروفة بالدولة الفاطمية، فأرسلوا البدوية كي يحقق لهم هذا الأمر، كي يكون داعية إلى الرفض وإلى الدعوة الباطنية إلى التحلل من الدين باسم حب آل البيت صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يذكرون بما فيهم ولكن يراعى أحوال المستمعين. فإن كان ذكرك لهؤلاء بالذم أو بالقطح يترتب عليه أن يقوم هؤلاء بسب الله عز وجل أو يعني بسب يعني من يحمل الحق جهلا منهم فيترك هذا مراعاة لحلاؤه مع بيانك أن فعلهم هذا من الشرك. ففي كل الأحوال أنت يجب عليك أن تبين أن دعاء غير الله شرك سواء كان هذا الغير ممن يرضى بالعبادة أو ممن لا يرضى بالعبادة. قال رحمه الله تعالى: فإذا عرفت هذا عرفت أن الإنسان لا يستقيم له الإسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغض، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فإذا فهمت هذا فهما جيدا عرفت أن كثيرا من الذين يدعون الدين لا يعرفونها. الظاهر أنهم يعرفونهم. وإلا فمن الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب والأسر والضرب والهجرة إلى الحبشة مع أنه صلى الله عليه وسلم أرحم الناس، لو يجد لهم رخصة لأرخص لهم، كيف وقد أنزل الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. نعم. فالواجب على العبد الموحد أن يعلن البراءة من الشرك وأهله، هذا من تمام توحيده الذي لا يصح توحيده إلا به. فرجل يقول أنا أعبد الله وحده ولكني لا أبرأ من المعبودات التي تعبد من دون الله، هذا لا يستقيم توحيده، لأن كلمة التوحيد قامت على شقين: على الإثبات والبراءة، إثبات العبادة لله وحده مع البراءة من كل ما يعبد من دون الله. فمن أتى بشق الإثبات ولم يأتي بشق البراءة فلم يتم توحيده. فالواجب عليك أن تبرأ من كل ما يعبد من دون الله، أي إن كان يعبد بغير رضاه، وإن كان يعبد برضاه، وإن كان يعبد بغير رضاه فتبرأ من فعل المشركين، مع طبعا عدم براءتك من مسأل المسيح أو الملائكة لأنها تعبد بغير رضاها، لكنك تبرأ ولكنك تبرأ من أن تشرك مع الله عز وجل، أن تكون أندادا لله. نعم، هذه الآلهة. ولذلك كما قال المصنف فكما قال الله تعالى: ولا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. عليك أيضا أن تبغض هؤلاء المشركين، أي في قلبك أن تظهر لهم العداوة والبغضاء، أي أنك تبغض ما هم عليه من شرك. ولكن طبعا في مقام الدعوة، خاصة إذا كنت تدعو أناسا جهالا من المسلمين في الظاهر، تراعي ذلك فتحاول أن تتألفهم وأن تبين لهم برفق حتى يقبلوا دعوتك خاصة. وكذلك إذا كنت تدعو المشركين عامة فتبين لهم عليه بالدليل الواضح البين من الشرك، مع إظهار البغض لهذا. فإن لم يقبلوا الدعوة فهنا يجب عليك أن تظهر المفاصلة منهم، أن تتبرأ منهم صراحة. وهذا هو معنى قوله تعالى في سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي ديني. هنا براءة، فلكم دينكم ولي ديني هذا على سبيل البراءة ليس على سبيل الإقرار، أن الجهلة من أهل هذا الزمان يعتبرون هذا إقرارا لدينهم، هذا براءة من دين ليس إقرارا. فدعاة وحدة الأديان يحتجون بهذه الآية. وكذلك يدل على ذلك قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومه إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. الآية، فهنا إبراهيم عليه السلام ومن تابعه من أهل التوحيد أظهروا العداوة والبغضاء والبراءة من الشرك وأهله. والله عز وجل قال لنا إن لنا فيهم الأسوة قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله تبرأوا منهم أي من المشركين ومما يعبدونه من الآلهة من الكواكب والشمس والقمر ونحو ذلك ومن الهياكل التي كانت تصنع لهذه الآلهة بل وزادوا على ذلك وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ثم جاء الاستثناء من إبراهيم حتى بين الله له أنه يجب عليه البراءة من أبيه أيضا أن أباه على الشرك ونهاه ربه أن يستغفر له. وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.